وتهب ريح الصبا لتسوق حكاية الإنسانية هذه وتسرح بها في ثنايا بني البشر، فتسكن أرواحا تتلوها أرواح تتوق إلى حقيقة الجمال الإنساني. ولكن أين المنتهى؟ حن الجمال إلى الجمال وتوثبت صور الدلال، ربه كم درجت خطايا على المروج على التلال. الجمال إلى الجمال وتوثبت صور الدلال، ربه كم درجت خطايا على المروج على التلال. ولكم هرعت إلى الجنان وربوة وندى الظلال، ولكم هربت من الهجير يغيب في برد الظلال. هرعت إلى الجنان وربوة وندى الظلال، ولكم هربت من الهجير يغيب في برد الظلال. وركضت أمعن في الحقول وبين زاهرة التلال، ونزلت وديانا وسابقت الخطى قمم الجبال. وركضت أمعن في الحقول ونزلت وديانا وأمد من نظري أطارد ما أؤمل من وصال، وتظل تلهث أضلعي وخطايا في طلب ونال. وأمد من نظري أطارد ما أؤمل من وصال، وتظل تلهث أضلعي وخطايا في طلب ونال. الجمال إلى الجمال وتواثبت صور الدلال، رباه كم درجت خطايا على المروج على التلال. حن الجمال إلى الجمال وتواثبت صور الدلال، رباه كم درجت خطايا على المروج على التلال. يا حسرة فكم جريت وراء كاذبة النوال، وأصب من عرقي وأدفع لهفتي بخطى عجال. يا حسرة يا حسرة فكم جريت وراء كاذبة النوال، وأصب من بخطى عجال. كم قيل لي دنيا الحقيقة في المروج مع التلال، فأظل ألهث خلفها شوقا إلى دنيا الجمال. كم قيل لي دنيا الحقيقة في المروج مع التلال، فأظل ألهث خلفها شوقا إلى دنيا الجمال. وأكاد أجمعها فولت كالطيوف إلى زوال. ورجعت أبحث في الحقيقة في الطهارة في الجمال، ورجعت أبحث في الحقيقة في في الطهارة في الجمال، فوجدتها في النفس في الأعمال في شرف الفعال. درجت خطايا على المروج على التلال، حن الجمال إلى الجمال وتواثبت ورد دلال، كم درجت خطايا على المروج على التلال، حن الجمال إلى الجمال وتواثبت ورد دلال، رباه كم هذه حكايتي مع طيف الحقيقة الآسرة، أطوي صفحتها من كتاب عمري المرسوم، وفي ذات الوقت تفتح صفحات شتى في صدور بني البشر، تروي الحكايات للذكرى والعبر.